بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مصطفى عاشور، الناشر مكتبة الساعي بالرياض، يقرأه عليكم محمد السبيهين. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى الذين وقفوا من سلمان رشدي موقف المدافع عن شيطانياته وراحوا يكون كتاباته، إليهم أهدي هذه الرسالة، وهي للإمام جلال الدين السيوطي، ففيها إلقام الحجر لكل من زكى ساب أبي بكر وعمر، وإلى كل مسلم يغار على حرمات دينه ويغضب لله ورسوله وصحابته الأطهار، إليهم أهدي هذه الرسالة، ففيها إرشاد للمسلمين ونصيحة للدين وتكريم لصحابة رسول رب العالمين. تقديم: ما أشبه الليلة بالبارحة، ولكن الحقيقة التي لا يتناطح فيها عنزان ولا يختلف عليها اثنان أن القافلة ما زالت تسير وإن على نباح الكباب. ألم يواجه الإسلام في كل عصر تحديات سافرة وتيارات فكرية ملحدة وحملات هدامة واتهامات باطلة وحروبا شرسة ضارية هدفه النيل منه وبث البلبلة في نفوس معتنقيه وبخاصة الشباب؟ وهذا الغزو الثقافي الذي نواجهه كان ولا يزال إحدى الوسائل الفعالة للسيطرة على الشعوب ومقدراتها بعد التشكيك في معتقداتها وإبراز من هم في موضع القدوة منها، وقد أحاطت بهم سحب الشك وغيوم الريبة. ولكن أطمئنك إلى أن دينا يظل 15 قرنا هدفا لتلك الحملات، ثم يخرج منها كالذهب الإبريز لامعا براقا متجددا، لهو أجدر بالاعتناق وأحق بالبقاء. وما مثل أعدائه معه إلا كما قال شاعرنا: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. وعلى مر العصور يهب للدفاع عن الدين وحامل رايته علماء أبرار وكتاب أطهار. فهذه لي رسالة ألفها الإمام السيوطي ليلقم بها من زكى ساب أبي بكر وعمر حجرا، وفيها إرشاد للمسلمين ونصيحة للدين. وكأنما أراد الله أن يقع الاختيار على إصدار هذه الرسالة في أيامنا هذه التي رج فيها عالمنا الإسلامي بمفتريات سلمان رشدي على النبي المصطفى وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار. وأعتقد أنه اختيار صادف قبولا، حيث ظهر في وقت نحن في أمس الحاجة إليه ليرد على الباطل بسلاح العصر، وما أشد حاجة المكتبات الإسلامية إلى هذا اللون من ألوان الدفاع الشرعي عن الإسلام بالحجة والمنطق. وأسأل الله أن يجعله جليل النفع عظيم الفائدة خالصا لوجهه الكريم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مصطفى عاشور. دراسة التحقيق، المؤلف والكتاب. أولا: المؤلف العالم الموسوعة، مولده ونشأته ووفاته، حياته العلمية ومؤلفاته، السيوطي وعصره. ثانيا: الكتاب، نسبة الكتاب إلى السيوطي، سبب تأليفه، وصف المخطوطة، مضمون هذه الرسالة، منهج التحقيق. أولا: المؤلف ورحلة حياته. العالم الموسوعة، يقف العلماء والباحثون أمام هذا العالم الموسوعي وقد تملكتهم الدهشة وسيطر عليهم الإعجاب. فعبد الرحمن ابن أبي بكر الشهير بجلال الدين السيوطي رجل كثير التصانيف متنوع الموضوعات، كاد أن يؤلف في كل علم كتابا وأن يخرج في كل فن تصنيفا، فقد كتب في التفسير وجمع في الحديث ودون التواريخ، وصنف في اللغة والنحو والصرف والمعاني، وألف في العقائد والأصول، ثم شرح الأمهات والبطون، وأدلى بدلوه في الأدب، فنظم ديوانا وأنشأ مقامات، وهو ما مات حتى ورثنا من بعده مما خطت يمينه مكتبة حافلة أوعت حصيلة المنقول السلفي واختزنت خلاصة الفكر الإسلامي. مولده ونشأته ووفاته. جاء السيوطي إلى الدنيا عام 849 للهجرة، بعيد المغرب من ليلة الأحد في مستهل رجب، وكان مسقط رأسه ببلدة أسيوط مسكن أجداده ومأوى أسلافه، وتوفي رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة 19 جماد الأولى 1190. حياته العلمية ومؤلفاته. يحدثنا السيوطي عن شغفه بالعلم وولعه بالبحث والاطلاع في رسالة أسماها بتعريف الفئة بأجوبة الأسئلة 100، فيقول: وبعد فإني رجل حبب إلي العلم والنظر فيه دقيقه وجليله، والغوص على دقائقه، والتطلع إلى إدراك حقائقه، والفحص عن أصوله، وجبلت على ذلك، فليس في منبة شعرة إلا وهي ممحونة بذلك، وقد أتاح المناخ الثقافي الذي عاش فيه أن يتتلمذ على أساتذة كبار جلهم كان رأسا في علمه وقمة في فنه، وقد أوتي همة عظيمة وجلدا ومثابرة على العلم والتحصيل، حتى كان يحضر في اليوم الواحد الكراريس ذوات العدد مع قيامه بالتدريس والإملاء. يحكي لنا تلميذه الداودي بعض ما رآه منه في ذلك، فيقول: عاونت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 كراريس تأليفا وتحريرا، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة. ولقد أهله ذلك أن يكون طالبا محصلا، فعالما محريرا، ثم مؤلفا موسوعيا ليس له نظير في التأليف كثرة وتنوعا. شيوخه. تتلمذ السيوطي على طائفة من أعلام عصره ومشايخ عهده، حيث كان فيهم مفسرون كبار ومحدثون حفاظ وفقهاء فحول وعلماء عربية حذاق، منهم محي الدين الكافيجي وشمس الدين المرزباني وتقي الدين الشبلي الحنفي وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي. ولم يزل السيوطي البار يذكر مشايخه بالتعظيم والتوقير ويثني عليهم الخير كله، بل بلغ تقديره لهم أن ألف فيهم معجمه الكبير حاطب ليل وجارف سيل، حيث دون أخبارهم ونوه بمؤلفاتهم وذكر ما تفردوا فيه من العلوم. ومع هذا فقد أخذ السيوطي العلم من الكتب أكثر مما أخذه عن الأشياخ، والسقى من الدفاتر فوق ما سمعه من أفواه الرجال. تلاميذه. وقد أدى تبحره في العلم ورغبته في نشره وإذاعته وحرصه على إفادته مع ورعه وبصيرته في الدين إلى التفاف كثير من التلامذة والمريدين حوله ليأخذوا من هديه ويقتبسوا من علومه، ومن هؤلاء تلميذه ومريده الشيخ محمد ابن علي الداودي المالكي ناسخ كتبه ومترجم حياته، والشيخ زين الدين الشماع الفقيه محدث حلب، ومنهم محمد بن إياس مؤلف التاريخ المسمى بدائع الزهور في وقائع الدهور. وبالرغم من أن السيوطي خرج من تحت يديه تلاميذ كثير فيهم محدثون وفقهاء وعلماء عربية، إلا أن جلال الدين السيوطي علم بالتأليف أكثر مما خرج التلاميذ بالإقراء والتدريس. مؤلفاته. نسب إليه حبي خليفة في كشف الضمون زهاء 600 مؤلف، وأحصى له جميل بك العظم في عقود الجوهر قريبا مما نسب إليه صاحب كشف الضمون، وقاربهما في المقدار إسماعيل البغدادي في هدية العارفين. ومهما يكن شيء فإن من بين مؤلفات السيوطي كتب حافلة ومؤلفات جامعة ومصنفات مبسوطة منها ما يتألف من مجلدات كبار وأسفار ضخام أمثال ترجمان القرآن في التفسير المسند وجمع الجوامع في الحديث والتذكرة في العربية ذات 50 مجلدة. وفيه الكتب الوسيطة كالإتقان واللآلي المصنوعة والأشباه والنظائر في الفروع. ومنها دون ذلك مما يتألف من الكراستين والكراسة، والمتأمل في حياته يبدو أنه لا يغلب على القول في أي موضوع يتناوله. وكان معاصروه من العلماء يسألونه في المسائل ويستفتونه في المشاكل ويكثرون عليه في ذلك ويلحفون فيه، مستفيدين متعلمين أو متعنتين معاجزين. وكان هو لا يكاد يسكت عن سائل أو عن مستفتن، حتى قال فيه معاصره السخاوي: لو جاء إليه بفتيا وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها. فكثرت لذلك أجوبته وفتاويه كثرة ظاهرة، وكان قد أجيز في أن يفتي، واستمر يفتي حتى آخر عمره إلى أن تزهد وانقطع عن الناس في مسكنه بالروضة. ومما يحمد له غيرته الدينية، فنراه يتصدى للرد على كل من شأنه أن يسيء إلى الإسلام أو ينال ممن حمل النور إلينا وكانوا حماة الدعوة في مهدها. فلا يكاد يسمع من بعض المبتدئين أن ساب الشيخين تقبل شهادته حتى ينهيه عن ذلك ليكف ويرتدع. ولما لم يجد معه المسح راح يضع هذه الرسالة إرشادا للمسلمين ونصيحة للدين. ترى لو عاش إمامنا السيوطي ليسمع مقالة سلمان رشدي الشيطانية في من فتح أعيننا وأرانا النور، فماذا كان يفعل يا ترى؟ لقد قرر أن سب الشيخين كبيرة بلا خلاف في ذلك بين السلف والخلف، فما بالنا بمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه في زوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات. لقد قرر السيوطي أن لأصحابه وجهين في من سب الشيخين، فمنهم من يكفره ومنهم من يفسقه، فاللهم ألهم عبادك الصواب ونجهم شر مآب. السيوطي وعصره. عاش السيوطي في مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، وقد عاصر السيوطي منهم 13 سلطانا، حيث كانت مصر تعيش فترة من الرخاء والسعة، مما هيأ ظروفا طيبة ومناخا مناسبا للثقافة، حيث كثرت المدارس في عصر المماليك يبنيه الأمراء والتجار وحتى النساء. وقد كان احتكار المماليك للسياسة سببا في جعل العلماء يتفرغون للعلم، بحيث نبغ منهم عدد كبير، فكان السيوطي واحدا منهم، وقد ازدهر في ذلك الوقت علم التاريخ. ثانيا الكتاب. نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي. جاء في زميل مكتبة الجواب السيوطي مطبوعات دار المغرب ما يأتي. نسبه السيوطي لنفسه في حسن المحاضرة، وعزاه إليه حاج خليفة في كشف الظنون قائلا: رسالة لجلال الدين السيوطي أوله أما بعد، حمد الله تعالى، إلى آخره. سبب تأليفه: ذكر فيه أنه سمع من أحد المبتدئين أن ساب الشيخين تقبل شهادته، فنهاه عن ذلك فما أفاد، فكتب نصحا للمسلمين. وصف المخطوطة. منه مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة، وأخرى بأوقاف بغداد ضمن مجموعة أيضا. مضمون هذه الرسالة: تتألف من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة. أما المقدمة فعلى الرغم من إيجازها فإنها تناولت السبب الذي من أجله ألف هذه الرسالة، ألا وهو أنه سمع من بعض المبتدئين أن ساب الشيخين تقبل شهادته. ومعنى هذا أنه في رأي ذلك المبتدئ ما يزال يتمتع بالعدالة ويتصف بها على الرغم مما ارتكبه. ولقد قال الإمام السيوطي بنصحه ونهيه عن ذلك بلا جدوى، فلم يكن بد من وضع هذه الرسالة. وكما تناولت المقدمة السبب، في وضعها تناولت الهدف من وضع الرسالة، حيث يقول: فوضعت هذه الرسالة إرشادا للمسلمين ونصيحة للدين. ثم يحدثنا عن خطته في البحث فيقول: نقلتنا لأئمتنا في ذلك من مقال، وتركت ما أوهم خلافه ورتبته على ثلاثة فصول. وفي الفصل الأول يقدم الإمام السيوطي الأدلة النقلية على فضلهما، فيذكر لنا آيتين كريمتين ويلخص آراء المفسرين فيهما، ثم يقدم من السنة النبوية الشريفة الصحيحة الدليل تلو الدليل على فضلهما حتى يحصي 55 حديثا. وقد لا ينتهي من الفصل الأول نراه يمهد للفصل الثاني بقوله: روى الترمذي عن محمد بن سيرين قال: ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وحين ينتقل إلى الفصل الثاني نكون على علم بأن سبهما كبيرة بلا خلاف بين السلف والخلف. وعند ذلك نرى الإمام السيوطي يقول: إن نقل الأقوال في هذا تطور بما هو مشهور، فلا عجب أن نراه يكتفي بذكر 9 أحاديث تؤيد ذلك بما لا يدع مجالا لخلافه. ثم يختم الفصل ببيان أن حد الكبيرة ينطبق على من سبهما مستدلا بما نقل عن المتقدمين من أمثال الرافعي ومن جرير والبيهقي أو ما صحاه المتأخرون كالسبكي وغيره، ويدلي بعد ذلك برأيه الحاسم في أن سبهما جريمة مؤذنة بالجرأة على الله وعلى رسوله وقلة اكتراث فاعلهما بالدين، واعد بأنه سيزيد الأمر، وقد وعد بأنه سيزيد الأمر وضوحا في الفصل الثالث. ويأتي الفصل الثالث في ختام هذه الرسالة النبيلة الدالة على أطيب المشاعر الإيمانية تجاه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرة الإمام السيوطي على الدين ورجاله، فبين أن ساب الشيخين فيه قولان يترددان بين الكفر والفسق، ثم انتقل إلى بيان ما في القول بتعميم قبول المبتدعة من إشكال، مبين من هم أولئك المبتدعة الذين قيل فيهم بالقبول، وتحدث عن 3 طوائف، وتصدى للرد على هذا الإشكال وبين وجه الصواب في ذلك. أما الخاتمة فقد وقف فيها مع فائدة نفيسة حول الحديث النبوي: لا تسبوا أصحابي إلى آخره. كل ذلك في بيان عجب وأسلوب يسود بالمنطق والاتزان، وما خرج من القلب فهو إلى القلب. منهج التحقيق: رجعت إلى المصادر التي استند إليه السيوطي في تأليف رسالته، خرجت الآيات القرآنية وأشرت إلى رقمها وسورتها، خرجت الأحاديث وبينت درجتها ورقمته في تسلسل يساعد على البحث والدراسة، ترجمت لما ورد ذكرهم في الرسالة من الأعلام، علقت على ما يقتضي التعليق، قدمت للرسالة وألقيت الضوء عليها، وضعت بين يدي القارئ مختصرا لما تضمنته العقيدة الواسطية في هذا المجال لكي لا يتشعب البحث بالقارئ، وضعت عناوين لفصول الرسالة ولبعض جوانب البحث فيها. الحملات الدعائية الشرسة والرد الأمثل عليها. يقول الأستاذ العقاد في كتابه ما يقال عن الإسلام تحت عنوان أقوال وأقاويل: لعالم النشر في البلاد الأوروبية عادات متفق عليها تتكرر في كل فترة من فترات الثقافة العامة على نمط يناسبها، وإحدى هذه العادات التي لاحظناها غير مرة في هذا الباب أن مواسمهم الطباعية لا تمر في سنة من السنين دون أن تظهر في الموسم بعد الموسم كتابا عن الإسلام والبلاد الإسلامية، وقد تلشق بهذه العادة عادة أخرى تلاحظ في الكتب التي لم يخصصها المؤلفون بالموضوعات الإسلامية ولم يقصروها عليها، فقد يصدر الكتاب عن موضوع من موضوعات التواريخ والرحلات أو موضوع شائع يتعلق بالحياة البشرية في أدوارها المختلفة، فلو ينسى مؤلفه أن يتناول شيئا من الدراسات الإسلامية من جانبه الفكري أو جانبه التاريخي أو جانبه السياسي أو جوانب الأخلاق والمصالح الاجتماعية، فلا ينفصل موضوع الإسلام عن موضوع التاريخ الإنساني ولا سيما التاريخ المتصل بتطور العقائد والنظم الاجتماعية، والنتيجة التي تستخرج منها ميزان لما ينشره الغربيون عن الإسلام والمسلمين في عصرنا هي تمييز المخلصين وغير المخلصين، وحصر البواعث التي تدفع غير المخلصين إلى الجهل بالحقيقة وإخفائها إذا عرفوها. ويعوزنا نحن الشرقيين المفترى عليهم أن نحسن الوزن بهذا الميزان لنفهم ما يقال كما ينبغي أن يفهم، ولكنها نتيجة سلبية قصاراها أن ننفي ما يقال، فألزم لنا من هذه النتيجة السلبية أن نقول نحن ما يثبت وما يدفع ما يقال، وإليك ما يثبت وما يدفع ما يقال، لتلقم الحجر من زكى ساب أبي بكر وعمر. بين يدي الكتاب الأسئلة العشرة حول طريقة أهل السنة والجماعة فيما ورد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن سبهم وموقفهم من الرافضة والخوارج ملخصة من العقيدة الواسطية. وقفة مع العقيدة الواسطية فيما يتعلق بالواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أهل السنة والجماعة حول ما ورد من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الواجب نحو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحقد والبغض والاحتقار والعداوة، وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب واللعن والوقيعة فيهم، ولا يقولون إلا ما حكاه الله عنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية العاشرة من سورة الحشر. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طريقة أهل السنة في فضائل الصحابة. سؤال: ما طريقة أهل السنة والجماعة حول ما ورد في فضائل الصحابة؟ جواب: هو أنهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الآية العاشرة من سورة الحديد. سؤال: لما كان المهاجرون أفضل من الأنصار؟ جواب: لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وقد جاء تقديمهم في القرآن قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، سورة الحشر الآية الثامنة، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، التوبة الآية المئة، وكل العشرة المشهود لهم بالجنة، وكل العشرة المشهود لهم بالجنة من المهاجرين. سؤال: ما مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي؟ الحديث المتقدم ومن الساب والمسبوب. المناسبة هو ما ورد عن أبي سعيد الخدري قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. سؤال: لمنه النبي صلى الله عليه وسلم خالدا عن سب أصحابه وخالد أيضا من أصحابه، وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟ جواب: أولا لأن عبد الرحمن بن عوف ومن وراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه. ثانيا أنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل. فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبلهم، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد، وهو خطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد عنه بصحبته. سؤال: من أحق الصحابة بالخلافة ومن النبي الأحق؟ جواب: أبو بكر لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على ذلك، ثم من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان لفضله ولتقديم أهل الشورى له، ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي. فمذهب أهل السنة أن ترتيب الخلفاء في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، ومن اعتقد أن خلافة عثمان غير صحيحة فهو ضال. سؤال: ما طريقة الروافض والنواصب؟ وما موقف أهل السنة من طريقتهما؟ جواب: أما الروافض فطريقتهم أنهم يضربون الصحابة ويسبونهم إلا عليا غلوا فيه، وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة لآل البيت وتبرأوا منهم وكفروهم وفسقوهم. وأما أهل السنة فيتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب ويتولون جميع المؤمنين، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم، ويرعون حقوق آل البيت، ولا يرضون بما فعله المختار وغيره من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج وغيره من الظالمين. سؤال: من هو العاصي؟ وهل يخرج من الإيمان بمعصيته؟ وما اسمه عند أهل السنة وعند الخوارج وعند المعتزلة؟ وما حكمه في الآخرة؟ كل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى عاصيا وفاسقا، وهو كسائر المؤمنين، لا يخرج من الإيمان بمعصيته، بحكمه في الدنيا أنه لا يسلب عنه الإيمان بالكلية، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن عاص ونحو ذلك. وليس بكافر خلافا للخوارج، ولا في منزلة بين منزلتين خلافا للمعتزلة. وحكمه في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومصيره إلى الجنة. وعند الخوارج: من أتى كبيرة ومات من غير توبة في النار، وكذلك عند المعتزلة إذا مات من دون توبة. تعريف الكبيرة. سؤال: ما هي الكبيرة؟ جواب: كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان. قال الناظم: فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسن كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيد بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. سؤال: كيف كان أهل السنة وسطا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج؟ جواب: الرافضة غلوا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت، ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة، وكفروهم وموالاهم، وقالوا: لا ولاء إلا ببراءة، أي لا يتولى أحد علي حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر. وكفروا من قتل عليا، وقالوا إن عليا إمام معصوم. وسبب تسمية الشيعة بالرافضة أنهم رفضوا زين العابدين علي بن حسين، أو رفضوا عنه حينما قالوا له: تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: معاذ الله، وزير جدي. فتركوه ورفضوه، فسموا الرافضة. انتهى الوجه الأول.